بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن المصوغ من العدد على فاعل كثالث ورابع وعاشر له أربعة استعمالات: الأول أن يستعمل مفرداً كالبيت الثالث والمدرسة التاسعة، فهذا يدل على الترتيب. والاستعمال الثاني أن يضاف لما اشتق منه كقولك ثالث ثلاثة وخامس خمسة، فهذا يدل على أنه واحد من هذه المجموعة دون ترتيب، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي واحد من ثلاثة. والاستعمال الثالث أن يضاف إلى ما تحته من العدد فيقال ثالث اثنين ورابع ثلاثة وتاسع ثمانية، ومعناها التصيير، التصيير يعني أنه صيره بنفسه قد زادوا واحدا، فإذا كانوا ثلاثة ثم جعلهم أربعة يقول أنا رابع ثلاثة، يعني أنا الذي جعلت الثلاثة أربعة. ومن ذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. والاستعمال الرابع هو الأخير، أن ينصب العدد ما دونه، أن ينصب هذا المصوغ على وزن فاعل، أن ينصب العدد الذي دونه كقولك ثالث اثنين أو رابع ثلاثة أو تاسع ثمانية، ومعناه التصير أيضا، فإذا كانوا ثلاثة ثم جعلتهم أربعة تقول أنا رابع ثلاثة، يعني أنا الذي جعلت الثلاثة أربعة. فهذا المعنى له استعمالان، لأن ثالث ورابع فاعل من العدد يأخذ اسم الفاعل الذي يجوز أن تعمله فتنونه وتنصب معموله، فتقول ثالث أربعة يعني ثلثتهم، فتقول رابع ثلاثة أي ربعتهم جعلتهم أربعة، وإما أن تضيف فتقول رابع ثلاثة كما سبق في إعمال اسم الفاعل. فهذا ما يتعلق بباب العدد. لننتقل إلى الباب التالي وهو باب موانع الصرف، فقد ذكرها ابن هشام وهو من الأبواب الطويلة، فقال: موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، كأحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع، فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو للعلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التنوين وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفار، وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. فذكر ابن هشام موانع الصرف التي تمنع الاسم من الصرف، لأن الأصل في الاسم الصرف يعني التنوين، فلهذا يذكرون التنوين من خصائص الأسماء ويقولون زينة الأسماء التنوين، لأنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم، ومعلوم أن النون من الأصوات الجميلة. إلا أن هناك 11 اسما منعتها العرب من الصرف من التنوين لعلة تشبهها بالأفعال، والأفعال كما نعرف لا تنون، فجعلوا لها مثل حكم الأفعال فمنعوها من التنوين زينة الأسماء، ومنعوها أيضا من الجر الذي يختص به الاسم عن الفعل المضارع. ومجمل الأسماء الممنوعة من الصرف 11 اسما نذكرها إجمالا ثم تفصيلا. فإجمالا الأول الاسم المختوم بألف تأنيث، والثاني الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع، ثم من الثالث إلى الثامن أعلام، فالثالث العلم المؤنث، والرابع العلم الأعجمي، والخامس العلم المركب، والسادس العلم الذي على وزن الفعل، والسابع العلم المعدول، والثامن العلم المختوم بألف ونون زائدتين. ومن التاسع إلى الحادي عشر أوصاف، فالتاسع الوصف الذي على وزن الفعل، والعاشر الوصف المختوم بألف ونون زائدتين، والحادي عشر الوصف المعدول. الخلاصة فيها أن ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع هاتان العلتان تمنعان كل اسم لعلة واحدة، كل اسم فيه ألف تأنيث أو على صيغة منتهى الجموع يمنع من الصرف، ولا يحتاج معها إلى علة أخرى، يعني تمنع كل اسم سواء كان علما أو كان وصفا أو كان غير ذلك. وأما التركيب والتأنيث والعجمة هذه الثلاثة فتمنع العلم، العلم إذا كان مؤنثا أو أعجميا أو مركبا تركيبا مزجيا فإنه يمنع أيضا من الصرف. ووزن الفعل والعدل وزيادة ألف ونون تمنع العلم وتمنع الوصف، فهذه الثلاثة الأخيرة وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون تمنع العلم أيضا وتمنع الوصف، فالعلم والوصف إذا كان معدولين أو كان بألف ونون زائدتين أو كان على وزن الفعل فإنهما يمنعان من الصرف. ونشرحها الآن واحدا واحدا. نبدأ بالاسم الأول الممنوع من الصرف، وهو الاسم المختوم بألف تأنيث. فكل اسم مختوم بألف تأنيث فإنه يمنع من الصرف علما كان أو وصفا أو غير ذلك، مذكرا أو مؤنثا، معرفة أو ناكرة، سواء أكانت ألف التأنيث مقصورة كسلمى وبشرى وجرحى، أم كانت ألف التأنيث ممدودة كصحراء وعلماء وحسناء. رأيتم أن ألف التأنيث تمنع المفرد والجمع والمذكر والمؤنث والمعرفة والنكرة، تمنع كل اسم لهذه العلة فقط. ومما يجب التنبيه إليه أن ألف التأنيث لا تكون إلا زائدة، لا يمكن أن تكون من حروف الكلمة، وذلك بأن تكون منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء. فمثلا الهدى، الألف في آخر الهدى ليست التأنيث لأنها من الكلمة، لأنها من هدى يهدي منقلبة عن الياء، فلهذا لا تجد ألف التأنيث في ثلاثي أبدا، لأن الكلمة الثلاثية كلها مجردة عن الزوائد، يعني كل حروفها أصلية. إذن لا يتصور ألف التأنيث إلا في الرباعي فما أكثر، إذا لم تكن منقلبة عن واو أو ياء. فحمراء الهمزة هنا زائدة لأنها ليست في أحمر، الحروف الأصلية الحاء والميم والراء، فالهمزة زائدة إذن تأنيث. لكن لو قلنا مسعى، هذه من سعى يسعى سعيا، إذن فالألف من الكلمة لأنه موجود الألف في الفعل سعى يسعى وسعيا ياء، فمسعى الألف هنا ليست التأنيث بل هي منقلبة عن الياء في سعى يسعى سعيا، فلهذا ينصرف مسعا. ومرمى ألف تأنيث أو ليست التأنيث؟ لا، من رمى يرمي، هذه منقلبة عن ياء. إذا مرمى مصروفة ولا غير مصروفة؟ مصروفة مرما. وكذلك مستشفى، من شفى يشفي منقلبة عن ياء، مستشفى مصروف. لكن سلمى هذه من سلمى، إذن الألف زائدة، هذه تأنيث تمنع من الصرف. وجرحى هذا من الجرح، إذن فالألف زائدة تأنيث. وكذلك صحراء من تصحر، ما في همزة، إذن فالهمزة زائدة فهي للتأنيث. إذن فألف التأنيث لا تكون إلا زائدة، فلا بد أن ننتبه إلى أن الألف ألف تأنيث لكي تمنع من الصرف. أما إذا لم تكن ألف تأنيث فإنها لا تمنع من الصرف، بل يبقى الاسم على أصل الأسماء وهو الصرف. والاسم الممنوع من الصرف الثاني الذي على صيغة منتهى الجموع، والمراد بصيغ منتهى الجموع وزن مفاعل ومفاعيل وشبههما، يعني جمع ثالثه ألف وبعد الألف حرفان أولهما مكسور كمساجد ومنابر، أو بعد الألف ثلاثة أحرف الأول مكسور وبعده ياء مدية كمناديل ومصابيح. هذا المراد بصيغ منتهى الجموع، كمفاعل ومفاعيل وأفاعل وأفاعيل وفواعل وفواعيل وما إلى ذلك، وهي كثيرة، مثل مساجد ومنابر ومصانع وأوائل ودفاتر وأكابر ودنانير ومناديل وعصافير وأساليب، فهذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع. هذان يمنعان من الصرف لعلة واحدة، كل اسم فيه ألف تأنيث يمنع من الصرف لهذه العلة، ما يحتاج إلى علة أخرى، وكل اسم على صيغة منتهى الجموع يمنع لهذه الحلة، لا يحتاج إلى علة أخرى، وهذا قول ابن هشام. ف فآلف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الأحاد كل منهما يستأثر بالمنع، يعني لا يحتاج إلى علة أخرى تجامعه لكي تمنع الاسم من الصرف. الاسم الثالث الذي يمنع من الصرف العلم المركب تركيبا مزجيا غير المختوم بويه، نحو بعلبك وحضر موت ومعدي كرب، فهذه مركبة من كلمتين، بعلبك من بعل وبك، وحضر موت من حضر وموت، ومعدي كرب من معدي ومن كرب، ثم مزجنا الكلمتين بحيث يكونان في حكم الكلمة الواحدة. هذا مركب تركيب مزجي وهو مما يمنع من الصرف، وحكمه أن جزءه الأول يبنى على الفتح والثاني يقع عليه الإعراب، إعراب ما لا ينصرف، فتقول في بعل وفي بك بعل بكو، هذه بعل بكو، وزرت بعل بكا، وذهبت إلى بعل بكا، فالأول يبنى على الفتح والثاني يقع عليه الإعراب، لكن إعراب ما لا ينصرف. ما لم يكن الأول مختوما بياء فإنه يبنى على السكون، مثل معدي كرب، ومثل قالي قلا، معدي كرب اسم رجل وقالي قلا اسم مدينة. إلا ما كان مختوما بويه كسيبويه وخالويه، فهو أيضا مركب من كلمتين، من خال أويه وسيب أويه، فهو مركب تركيب مزجي، لكن هذا يمنع من، لكن هذا يبنى على الكسر كما سبق في الأسماء المبنية على الكسر. أما المركبات الأخرى فلها أحكام أخرى، فالمركب الإضافي كعبد الله وحارس المدرسة فهذا مصروف ما في إشكال، ويعرب إعراب المضاف. والمركب المزجي كجاد الحق وشاب قرناها وتأبط شرا، هذا يلزم لفظه ويعرب إعراب الحكاية، يعني أنه لا يدخل في الممنوع من الصرف. والاسم الممنوع من الصرف الرابع العلم المؤنث، العلم المؤنث باستثناء الثلاثي الساكن الوسط. العلم المؤنث مثل فاطمة وخديجة ومثل زينب وسعاد ومثل هبة ومثل مكة، هذه كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. قال ابن هشام: ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، يعني أن المؤنث الثلاثي العربي الساكن الوسط مثل هند ومثل دعد ومثل جمل ثلاثي عربي ساكن الوسط يجوز فيه الصرف ومنع الصرف، تقول هند وهندو، جاءت هند وجاءت هندو. قال الشاعر: لم تتلفع بفضل مأزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي، فصرف بالأول ومنع في الثاني. أما المؤنث غير الثلاثي فهذا ممنوع مطلقا كسعاد وزينب، والمؤنث الثلاثي المتحرك الوسط فهذا أيضا ممنوع من الصرف كسقر وأمل، والثلاثي ساكن الوسط الأعجمي كبلخ وحمص فهذا أيضا ممنوع من الصرف. إذن فالذي يجوز فيه الوجهان هو الثلاثي العربي ساكن الوسط، والاسم الخامس الممنوع من الصرف هو العلم الأعجمي، العلم الأعجمي باستثناء الثلاثي المذكر مطلقا، العلم الأعجمي كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجورج ولندن وباريس وهكذا. أما الثلاثي المذكر الأعجمي فهو منصرف مطلقا كنوح ولوط وبوش وشتل، فهذه مصروفة يعني لا يجوز فيها وجهان كالعالم المؤنث، لا هذه مصروفة. طيب، والجمهور يشترطون لمنع العلم الأعجمي كونه علما في لغته الأعجمية، يعني كان علما في لغته الأعجمية ثم نقل إلى العربية وهو علم، كإبراهيم وإسماعيل وجورج، هو هذا اسمه العلم في لغة الأعجمية ثم نقل للعربية فمنع من الصرف، بخلاف الكلمة الأعجمية التي تنقل إلى العربية وهي نكرة ثم يسمى بها كاستبرق وإبريق وديباج وقالون بمعنى حسن، هذه كلمات أعجمية عربت ودخلت إلى اللغة العربية، فلو سميت رجلا بعد ذلك بديباج صار علما عليه، لكن هل يمنع أو لا يمنع؟ عند الجمهور لا يمنع، لأن شرط المنع عندهم أن يكون علما في لغته الأعجمية، وبعضهم لا يشترط ذلك بل يمنع كل علم كان بكلمة أعجمية، والخلاف يظهر في نحو قالون وهو من القراء، هل يمنع أو لا يمنع؟ فعند الجمهور لا يمنع، قرأ قالون كذا وكذا، وعند بعض النحويين يمنع، وقول الجمهور هو الأرجح، وهذا قول ابن هشام. وشرط العجمية علميته في العجمية وزيادته على الثلاثة، شرطان: العلم الأعجمي إذا كان ثلاثي منصرف، والعلم الأعجمي إذا لم يكن علما في لغته وإنما صار علما بعد ذلك أيضا منصرف. والاسم السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المختوم بألف ونون زائدتين، نحو سلمان ومروان وعثمان ورمضان، شهر رمضان، رمضان اسما للشهر أو اسما للرجل، بخلاف دوران وغليان فهما مصروفان لأنهما ليس بعلمين، هذا مصدرين، دار يدور دورانا، وبخلاف ضمان وبيان لو سمي بهما رجلان، لو صار علمين على رجلين أيضا لا يمنع من الصرف لأن النون أصلية من ضمن وبانا وليست زائدة. والاسم السابع الممنوع من الصرف العلم المعدول، العلم المعدول ما معنى معدول؟ يعني العلم المعدول من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى، العرب عدلوا بعض الأسماء من صيغتها الأصلية إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى، المعنى واحد لكن عدلوها لسبب من الأسباب، والأعلام المعدولة من صيغة إلى صيغة والمعنى واحد يراد بها أربعة أشياء، انتبهوا لذلك: الأول من الأعلام المعدولة العلم المذكر الذي على وزن فعل، فإن العرب عدلت بعض الأسماء الذي على وزن فاعل إلى فعل، كما عدلوا عامرا إلى عمر وزافرا إلى زفر، والمعنى واحد، وهذه الأعلام المعدولة إلى فعل هي أعلام محصورة، قرابة 14 علما نحو عمر وهبل علم الصنم وزفر وزحل وجحا وجمح ومضر وجشم وقزح ودلف وقثم وثعل، فهذه مصروفة، فهذه معدولة عن فاعل، فلهذا منعت من الصرف. أما لو جمعت عمرة وعمرة وعمرة على عمر فهذا مصروف لأنه ليس بعلم وليس معدولا عن عامر، وإنما جمع عمرة. وكذلك نغر اسم الطائر، صرد اسم الطائر، هذا أيضا مصروف لأنه ليس معدولا، فلهذا حصروها في هذه الأسماء. والثاني من الأعلام المعدولة العلم المؤنث على وزن فعالي عند بني تميم، العلم المؤنث إذا كان على وزن فعال عند بني تميم، وهذا سبق في أول القطر تكلمنا عليه. فالعلم المؤنث على وزن فعال مثل حذامي وقطامي وسجاحي، فالحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا، قالت حذامي ورأيت حذامي. وأما بنو تميم فيمنعونه من الصرف ما لم يكن مختوما براء، كظفاري بلد في اليمن، وسفاري اسم بئر، ووباري اسم قبيلة. فإذا ختم براء فأكثر بني تميم يبنونه على الكسر كالحجازيين، وهذا قول ابن هشام: وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفر. فالحجازيون يبنون على الكسر دائما، وبنو تميم هم الذين يمنعونه من الصرف. فحذامي عند الحجازيين مبني على الكسر، وعند التميميين ممنوع من الصرف، تقول جاءت حذام اليوم ورأيت حذام اليوم وسلمت على حذام اليوم. طيب، فإذا منع من الصرف عند التميميين فما مانعه من الصرف؟ لماذا منع من الصرف؟ لأنه علم معدول، قالوا إن فعال هنا عدل أيضا من فاعل، والأظهر أنه ممنوع من الصرف عندهم لأنه علم مؤنث، هو ممنوع من الصرف على كل حال عندهم، ولكن الخلاف في علة المنع من الصرف. والثالث مما يدخل في العلم المعدول كلمة أمس، وسبق الكلام عليها أيضا في أول القطر. وخلاصة الكلام عليها أن كلمة أمس إذا أريد بها الماضي مطلقا دون تعيين فهي معربة اتفاقا، ككنا أعزة أمسا. وإن كان لليوم الذي قبل يومك، اليوم السابق ليومك، ففيه تفصيل عن العرب. فإن كان ظرف زمان فمبني على الكسر اتفاقا، زرته أمسي، هذا ظرف زمان فهو مبني على الكسر عند جميع العرب. وإن كانت الكلمة بأل الأمس أو مضافة أمسك فمعربة اتفاقا أيضا، زرته بالأمس. وإن كانت غير ذلك، يعني يراد بها اليوم الذي قبل يومك وليست ظرفا ولا معرفة بأل ولا مضافة، فهذا الذي وقع فيها الخلاف بين العرب، فالحجازيون يبنونه على الكسر دائما، يقولون أمسي أحسن من اليوم، هذا مبتدأ مو بظرف، أو مضى أمسي بما فيه فاعل، أو أحب أمسي مفعول به، فيبنوها على كسر دائما. وأما بنو تميم فهم الذين يمنعونه من الصرف، وأكثرهم يمنعه من الصرف في الرفع، وأما في النصب والجر فيبنونه على الكسر أيضا. فتقول بنو تميم مضى أمس بما فيه، فيرفعون لأنه فاعل لكن يمنعون من الصرف. وهذا قول ابن هشام، وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط ذلك، يعني بعض بني تميم منعه من الصرف دائما، وبعضهم منعه من الصرف في الرفع فقط، أما في النصب والجر فيبنونه على الكسر. والرابع مما يدخل في العلم المعدول كلمة سحر. السحر معروف وهو اسم لآخر الليل، فكلمة سحر إذا كانت لليل معين تريد بها سحر ليل معين فهي ممنوعة من الصرف اتفاقا، وإذا كانت مبهمة تريد بها أي سحر فهي معربة اتفاقا. فإذا قلت جئت البارحة سحر، فأنت تريد سحرا معينا أو غير معين، معين تريد سحر البارحة، فلهذا منع من الصرف. جئت البارحة سحر يا محمد، ما تقول سحرا، جئت البارحة سحر يا محمد. وإذا قلت اجعلوا لقاءاتكم سحرا، يعني اجعلوها في الأسحار، لا تريد سحرا معينا، اجعلوا لقاءاتكم سحرا، فهذا معين ولا غير معين؟ غير معين، فهو معرب اتفاقا، مصروف، فهو مصروف اتفاقا. ومن ذلك قوله تعالى نجيناهم بسحر، يعني نجيناهم في سحر من الأسحار. فلهذا لقلت لك مثلا زرت محمد سحر يا خالد، زرت محمدا سحر يا خالد، فتعرف أنني زرته متى؟ سحر البارحة. لكن لو قلت زرت محمدا سحرا، يعني زرته في آخر الليل في ليلة من الليالي ولم أعين. وهذه من دقة العربية، أرادوا يعني أن يبينوا ويدققوا في المعنى دون زيادة كلام، بدل أن يقول زرته سحر البارحة القريبة قالوا زرته سحرا، خلاص يعني البارحة القريبة. أما إذا لم ترد ذلك فتنون وتصرف. وهذا قول ابن هشام، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا لمعين. فذكرنا إلى الآن 7 أسماء من الأسماء الممنوعة من الصرف. لنذكر الاسم 8 من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم الذي على وزن الفعل، ويراد به العلم الذي على وزن خاص من أوزان الفعل، أو على وزن غالب من أوزان الفعل. في اللغة العربية في أوزان كثيرة، في أوزان خاصة بالأسماء، وفي أوزان خاصة بالأفعال، وفي أوزان مشتركة تأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال. فمثلا وزن يفعل أو يفعل أو يفعل أو يفعلون أو تفعلون أو فعل، هذه أوزان خاصة بالفعل، ما في أسماء على هذه الأوزان. ومثلا لو قلنا مثلا وزن فعلل كفرزدق هذا اسم خاص بال أو فعلل، هذا وزن خاص بالاسم لا تأتي في الفعل. لكن مثلا وزن فعل، فعل هذا فيها فعل مثل ذهب وجلس، وفي أسماء مثل قمر وجبل هذا مشترك. طيب وراد الأسماء التي تأتي على أوزان خاصة بالأفعال أو أوزان غالبة بالأفعال هذه تمنع من الصرف، لكن لو جاء الاسم على وزن مشترك هذا يبقى على الأصل مصروفا. وأغلب ما يكون ذلك في الأسماء المنقولة من الأفعال، فعل نقلته وجعلته علما فانقلب إلى اسم لكن يمنع من الصرف حينئذ، كيزيد أو يشكر أو تغلب أو أحمد أو شمر، فهذه ممنوعة من الصرف لأنها على وزن الفعل. لكن حكم أو صالح فاعل هذا يأتي في الأفعال فاعل مثل سافر وغادر، ويأتي في الأسماء مثل قائم وجالس، فهذا مصروف. فذكرنا الآن ثمانية أسماء من الأسماء الممنوعة من الصرف، ثمانية، اثنان يمنع العلة واحدة، وستة علم يجامع علة أخرى. يبقى لنا ثلاثة وهي الأوصاف التي تجامع علة أخرى. فننتقل إلى الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو الوصف، وزيادة ألف ونون زائدتين، ويراد به الوصف الذي على وزن فعلان فقط، بخلاف فعلان أو فعلان أو فعلان أو أي وزن آخر هذا لا تمنع من الصرف. يراد بالوصف الذي على وزن الفعل يعني الوصف الذي على وزن فعلان نحو غضبان وسكران، بشرطين: الأول ألا تكون الوصفية عارضة، ألا تكون الوصفية عارضة بل تكون الوصفية أصلية. كيف تكون الوصفية عارضة؟ عرضت له، يعني هو في الأصل كان اسما خالصا، كان اسم لذات، ثم جعلناه وصفا وصفنا به هذا الجامد المؤول به مشتق كما قلنا قبل قليل، يعني مثل كلمة صفوان. الصفوان في اللغة الحجر القاسي، الحجر القاسي ثم صفوان، ثم صار ينعت به وقال هذا رجل صفوان يعني قاسم مثل الحجر. فكلمة صفوان هل هي في الأصل وصف أم في الأصل اسم؟ والوصفية عرضت له، هذا اسم عرضت له الوصفية فيبقى على صرفه، تقول رأيت رجلا صفوانا. والشرط الثاني لمنع الوصف الذي على فعل من الصرف ألا يكون تأنيثه بالتاء، ألا يكون مؤنثه بالتاء، يعني مثل غضبان رجل غضبان والأنثى امرأة غضباء هذا يمنع من الصرف، سكران وسكراء يمنع من الصرف، لكن رجل ندمان وامرأة ندمانة هذا من الندم هذا يصرف، ندمان وندمانة، بخلاف الذي ينادم الرجل يعني يتكلم معه ويسهر معه فندمان وندمى، مثل عريان رجل عريان وامرأة عريانة هذا مصروف، مصروف لأن مؤنثه بالتاء ومصروف لأنه على فعلان ليس على فعلان. إذن فالوصف الذي على فعلان يمنع بشرط أن تكون وصفيته أصلية لا عارضة، وأن يكون وأن لا يكون مؤنثه بالتاء. الاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف الوصف الذي على وزن أفعل، الوصف الذي على وزن الفعل، الوصف الذي على وزن الفعل ويراد به وزنا واحدا وهو أفعل، يعني الوصف الذي على وزن أفعل مثل أكبر وأصغر وأحسن وأقبح وأكبر بالشرطين السابقين، يعني أن تكون الوصفية أصلية لا عارضة مثل أكبر وأصغر وأحسن وأجمل. فإن كانت الوصفية عارضة يعني في الأصل كان اسم خالص ثم عرضت له الوصفية فهذا يبقى على أصل الأسماء الصرف مثل أربع، أربع هذا اسم عدد، أربعة ومع الأنثى أربع. طيب فإذا وصفت به تقول جاءت نساء أربع، في الأصل اسم عدد ثم وصفت به يبقى مصروفا لأن الوصفية عارضة فيه ليست أصلية، فتقول جاءت نسوة أربع. وكذلك أرنب، كلمة أرنب هذا اسم ذات ثم عرضت له الوصفية بمعنى ذليل أو خائف، رجل أرنب يعني خائف أو ذليل فيبقى مصروفا، رأيت رجلا أرنبا. والشرط الثاني ألا يكون تأنيثه بالتاء مثل أصغر وصغرى وأكبر وكبرى، لكن لو كان تأنيثه بالتاء وهذا قليل فإنه يصرف مثل أرمل وأرملة، فأرمل مصروف لأن مؤنثه بالتاء أرملة، وهذا قول ابن هشام. والصفة يعني وشرط الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، أصالتها يعني أصالتها في الوصفية وليست الوصفية فيها عارضة، وعدم قبولها التاء يعني مؤنثها لا يكون بالتاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ثم الاسم الحادي عشر من الأسماء الممنوعة من الصرف هو الأخير الوصف المعدول. ما المراد بالوصف المعدول؟ هو الوصف المعدول من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى، أوصاف قليلة معينة عدلتها العرب عن صيغتها الأصلية إلى صيغة أخرى فمنعت من الصرف. والمراد بالأوصاف المعدولة شيئان، الشيء الأول كلمة أخر، كلمة أخر كما في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى منعت من الصرف. لماذا؟ لأنها معدولة. طيب عدلت عن ماذا؟ عن أي صيغة؟ عدلت عن صيغة آخر أفعل قياس اسم التفضيل، قياس اسم التفضيل آخر، واسم التفضيل كما درسناه من قبل ها إما أن يكون معرفا بأل أو مضافا لنكرة أو مضافا لمعرفة أو مجردا من ذلك، درسنا ذلك. إن كان بأل فيطابق، وإن كان مضافا إلى نكرة فيجوز فيه فيطابق، آسف، إن كان بأل فيطابق الرجل الأكبر والمرأة الكبرى، وإن كان مضافا إلى معرفة فيجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة، تقول أنتم أفضل الرجال وأفاضل الرجال، وإن كان مضافا إلى نكرة لزم الإفراد والتذكير، أنت أفضل رجل وأنت أفضل امرأة وأنتم أفضل رجال. طيب وإن كان مجردا من ذلك ما فيه أل ولا إضافة فيلزم الإفراد والتذكير كمحمد أفضل من زيد وهند أفضل من هند والنساء أفضل من غيرهم، والرجال أفضل من غيرهم. طيب وأخر في الآية من أي هذه الاستعمالات معرف بأن لا، مضاف إلى نكرة ومعرفة لا، إذا فهو من النوع الأول المجرد، فقياسه حينئذ أن يلزم الإفراد والتذكير، فيقال فعدة من أيام آخرى، يعني من أيام آخرى من غيرهن، لكن عدل في كلمة آخر فقط إلى أخر، وهذا مضطرد فيها فمنعوها من الصرف. والأمر الثاني، الوصف الثاني الذي يدخل في الوصف المعدول، صياغة مفعل وفعال من العدد من الواحد إلى العشرة، فيصيغون من الواحد على مفعل وفعال فيقوم موحد وأوحد، ومن اثنين مثنى وثناء، ومن ثلاثة مثلث وثلاث، إلى العشرة معشر وعشار. والمعنى ادخلوا ثلاثة أو ادخلوا مثلثة، المعنى ادخلوا ثلاثة ثلاثة. فعدلوا عن العدد ادخلوا ثلاثة ثلاثة إلى مفعل ادخلوا مثلث، أو إلى فعال ادخلوا ثلاث، فمنعوا من الصرف. والعدد المعدول إلى مفعل وفعال إعرابه لا يخرج غالبا عن ثلاثة أعاريد، إما أن يكون حالا كدخل الجمهور رباعا، أو دخل الجمهور مربع، يعني حالة كونهم كذلك. ومن ذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعا، يعني اثنتين اثنتين وثلاثة وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. وإما أن يعرب نعتا كمررت بسيارات مثنى، أو مررت بسيارات ثلاث، ومن ذلك قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمثنى نعت لأجنحة. وإما أن تكون خبرا كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فصلاة الليل مبتدأ ومثنى خبر، ومثنى الثانية توكيد لفظي. فهذا ما يتعلق بموانع الصرف، وعرفنا أنها منحصرة في 11 اسما. لننتقل إلى الباب التالي وهو باب التعجب، وفيه يقول ابن هشام، أو قبل ذلك التعجب، التعجب هو انفعال النفس عند الشعور بأمر تجهل سببه أو بأمر خارج عن عادة مثله، إما أنك رأيت شيئا تجهل سببه، أو أن هذا الشيء خرج عن عادته فتنفعل نفسك حينئذ، فهذا الانفعال يسمى تعجبا. والتعجب في اللغة على نوعين، النوع الأول التعجب السماعي، وهذا له صيغ كثيرة، وبابه باب اللغة، نحو كيف نجوت من اللصوص، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله، وقوله على الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وكقولهم لله دره فارسا، وكقولهم عجبا لك، وهكذا. وهذا بابه اللغة كما قلنا، وليس النحو. والنوع الثاني التعجب القياسي، وهو الذي يعقد له هذا الباب لدراسة أساليبه وأحكامه، وله صيغتان وهما ما أفعله وأفعل به، سيذكرهما ابن هشام. قال ابن هشام التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير عائد إلى ما، وزيدا مفعول به والجملة خبر ما. فذكر الصيغة الأولى للتعجب وهي الأكثر في الاستعمال، ما أفعله وبين إعرابها كقوله تعالى فما أصبرهم على النار، وكقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره. فإذا قلت ما أجمل السماء فما، هذه نكرة بمعنى شيء عظيم وهي مبتدأ، وأجمل فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى ما، والسماء مفعول به، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به، أجمل السماء خبر المبتدأ يعني شيء جميل جعل السماء عجيبة. ثم قال ابن هشام في بيان الصيغة الأخرى للتعجب قال وأفعل به، وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. فذكر الصيغة الأخرى للتعجب وبين إعرابها نحو أحسن بزيد وأجمل بالسماء وأقبح بالجهل، قال تعالى أسمع بهم وأبصر. إعرابها أحسن بزيد، أحسن فعل ماض لأنه بمعنى حسن زيد، فأحسن بزيد يعني حسن زيد، فحسن فعل ماضي وزيد الفاعل، إلا أن حسن غير من صيغة الماضي إلى صيغة الأمر فقيل أحسن، فأحسن فعل أمر على صيغة الأمر مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره صيغة فعل الأمر، وزيد فاعل، والباء قبله حرف جر زائد، فالباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظ بالباء الزائدة. فإن قلت لماذا زادت العرب الباء هنا مع الفاعل، فقالوا لإصلاح اللفظ. ما معنى لإصلاح اللفظ؟ عرفنا أن فعل الأمر فاعله منضبط لا يتغير، ففاعل الأمر للواحد لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنت، يعني ما يكون فاعله اسما ظاهرا، والفاعل هنا أحسن بزيد اسم ظاهر، كيف يكون اسما ظاهرا فاعلا لفعل الأمر للواحد؟ فجاءت الباء لإصلاح اللفظ، لأن أحسن فعل أمر في اللفظ لكنه في الحقيقة فعل ماض، لكنه يبقى في اللفظ فعل أمر، فكرهوا أن يكون فاعله اسما ظاهرا فيخالف أفعال الأمر التي لا يأتي فاعلها اسما ظاهرا، فأتوا بالباء لإصلاح اللفظ، فلهذا لزمت الباء لأنها لإصلاح اللفظ بخلاف زيادتها في المواضع الأخرى كما في فاعل كفى، فالأكثر أن تزاد الباء كفى بالله شهيدا يعني كفى الله شهيدا، ويمكن ألا تزاد فتقول كفى الله شهيدا، وكقول الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. وما ذكره ابن هشام هنا هو قول الجمهور أن أحسن بزيد بمعنى حسن زيد، فأحسن فعل ماضي على صيغة الأمر وزيد فاعل والباء زائدة. وقال الكوفيون إن أحسن فعل أمر حقيقي ففاعله ضمير مستتر تقديره أنت للمخاطب، والباء داخلة على المفعول به، فزيد مفعول به دخلت عليه الباء، والمعنى أحسن زيدا يعني أحسن أنت زيدا. وقول الكوفيين ضعيف في المعنى وإن كان متجه في اللفظ والإعراب، لأن المعنى ليس على ذلك. فليس المعنى في أقبح بالجهل يعني اجعله قبيحا، وإنما المعنى كما هو في الصيغة الأخرى ما أقبح الجهل. ثم قال ابن هشام في بيان شيء من أحكام التعجب وكذلك اسم التفضيل: وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعلا. فذكر شروط ما يبنى ويصاغ ويؤخذ منه فعل التعجب وكذلك اسم التفضيل، وهو ما اجتمعت فيه هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون فعلا، يعني أنهما التعجب والتفضيل لا يؤخذان من الاسم، لا يؤخذان من جدار، من باب، من كرسي. الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل ثلاثيا، فتقول مثلا في ضرب: هو أضرب منك وما أضربه، لكن لا تؤخذ من الرباعي كدحرج أو الخماسي انطلق أو السداسي استخرج. وأجاز سيبويه أخذهما من أفعل، يعني الثلاث المزيد بهمزة في أوله، كقول العرب: فلان أعطى للمال من فلان، فأخذوا أفعل التفضيل من أعطى المزيد بالهمزة وهو رباعي، ويقول ما أعطاه للمال، ويقول ما أظلم الليل من أظلم الليل، ويقول ما أقفر المكان من أقفر المكان. والشرط الثالث أن يكون مثبتا، يعني أنهما التعجب والتفضيل لا يؤخذان من المنفي، مثل لا يذهب أو ما يذهب أو ليس يذهب. والشرط الرابع أن يكون هذا الفعل متفاوتا له درجات، فلهذا لا يؤخذ من نحو مات وفنيا. والشرط الخامس أن يكون تاما، وهذا يخرج الفعل الناقص، يعني كان وأخواتها. ما تقول: محمد أكون من زيد جالسا، وما أكونه جالسا، لا يقال ذلك. والشرط السادس أن يكون مبنيا للفاعل، وهذا يخرج المبني للمجهول، لا يؤخذ منه تعجب ولا تفضيل. والشرط السابع ألا يكون اسم الفاعل منه على وزن أفعل، يعني لا يكون الوصف منه على وزن أفعل. نحن درسنا في الأوصاف أن اسم الفاعل يشابه الصفة المشبهة في كونهما يدلان على فعل وصاحبه، كلاهما فعل الفعل، فقائم الذي فعل القيام، وشجاع الذي فعل الشجاعة، كلاهما فاعل للفعل. لكن الفرق بينهما من أوجه منها أن اسم الفاعل يؤخذ من فعل المتعدي واللازم، كضرب فهو ضارب، وجلس فهو جالس، ويؤخذ أيضا من فعل المتعدي كشرب فهو شارب. وأما صيغة المبالغة وأما الصفة المشبهة فتؤخذ من فعل اللازم كفرح فهو فرح لا فارح، ومن فعل مثل كرم فهو كريم لا كارم. فهنا يقول يجب ألا يكون اسم الفاعل منه يعني الوصف على وزن أفعل، مثل شاب المتصف بالشيب، ماذا نسميه؟ أشيب، ما نقول شائب. وعمي فهو أعمى لا عام، وخضر المكان فهو أخضر لا خاضر. فلا تقول هذا أخضر من هذا، وهذا أشيب من هذا، وهذا أعمى من هذا. والحق أنه جاء في اللغة شواهد ذوات عدد على اسم التفضيل، على أخذ اسم التفضيل من ما كان الوصف منه على أفعل، فقالت العرب أسود من حلك الغراب يعني أشد سوادا، وقالوا أبيض من اللبن يعني أشد بياضا. فلهذا أجاز كثير من العلماء أخذ التفضيل والتعجب مما كان الوصف منه على أفعل، واشتراطه هو قول الجمهور. فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يصح أخذ التعجب ولا التفضيل، وقد يمكن أخذهما لكن بواسطة، بواسطة فعل آخر مستوفي للشروط. فتقول مثلا في التعجب من دحرج ما أحسن دحرجته أو ما أشد دحرجته أو أحسن بدحرجته، وتقول في التعجب من لم يذهب ما أحسن عدم ذهابه ونحو ذلك. ثم ننتقل للباب التالي وهو باب الوقف. وقال ابن هشام باب الوقف يراد به كيفية الوقف على آخر الكلمة، كيف نقف على آخر الكلمة. والوقف على ثلاثة أنواع: الأول الوقف الاختياري وهو الذي يقصده المتكلم، والثاني الوقف الاضطراري وهو الذي يضطر إليه المتكلم كالوقف بسبب انقطاع النفس، والثالث الوقف الاختباري وهو الذي يعني يطلبه المختبر من الطالب وإن لم يكن الموضع موضع وقف. قال ابن هشام الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو القاضي فيهما بالإثبات وقد يعكس فيهن وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. الأصل كما نعلم في الوقف أن يكون بالسكون، هذا الأصل، وقد يصاحب ذلك قلب التاء هاء وقلب الهاء تاء وحذف الياء، ولكل منها مسألة، فنأخذها مسألة مسألة. مسألة الأولى الوقف على المختوم بتاء التأنيث كالوقف على فاطمة أو الوقف على رحمة، فيه لغتان للعرب. اللغة المشهورة لغة الجمهور الوقف بالهاء، فتقول هذه رحمة وجاءت فاطمة. واللغة الأخرى لبعض العرب الوقف بالتاء، تقول جاءت فاطمة وهذه رحمة. قال شاعرهم والله أنجاك بكفي مسلمة يعني مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما كانت نفوس القوم عند الغصلمة يعني الغصلمة وكادت الحرة أن تدعى أمت يعني أمة. ومن ذلك قوله تعالى إن رحمة الله وإن شجرة الزقوم عند الوقف على رحمة شجرة بخلاف عن السبعة، يعني بعضهم قرأ بالتاء وبعضهم قرأ بالهاء. وكقول بعض العرب يا أهل سورة البقرة، فرد عليه بعضهم والله ما أحفظ منها آية. فهذا قول ابن هشام الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وقد يعكس فيهن. المسألة الثانية الوقف على المجموع بالألف والتاء جمع مؤنث السالم كفاطمات ومسلمات، أيضا فيه لغتان وهما عكس اللغتين السابقتين. فلغة الجمهور الوقف عليها بالتاء، تقول جاءت الفاطمات وهذه مسلمات، والثانية لغة لبعض العرب وهو الوقف عليها بالهاء، يقال جاءت الفاطمة وهذه مسلمة، ومن ذلك قول بعض العرب كيف الإخوة والأخوات، وقولهم دفن البنات من المكرمات، وهذا قول ابن هشام، وعلى نحو مسلمات بالتاء وقد يعكس فيهن. المسألة الثالثة الوقف على الاسم المنقوص، أي الاسم المختوم بياء قبلها كسرة كالقاضي والهادي والمهتدي. فإن كان المنقوص منصوبا فليس فيه إلا إثبات الياء، تقول أكرمت قاضيا وأكرمت القاضي، سمعنا مناديا كلا إذا بلغت التراقيا، إذا كان منصوبا. أما إن كان مرفوعا أو مجرورا فيختلف حكمه في التنكير والتعريف. فإن كان نكرة ففيه لغتان، فأكثر العرب تحذف الياء في الرفع والجر، تقول جاء قاض، وإذا وصلت جاء قاض، ومررت بقاض، وإذا وصلت مررت بقاض، قال تعالى فاقض ما أنت قاض. وبعض العرب يعكس فيقف بالياء فيقول جاء قاضي ومررت بقاضي. وقد جاء في ذلك في القراءة السبعية في نحو قوله تعالى ولكل قوم هاد، وقرأ بعضهم ولكل قوم هادي، وما لهم من دونهم من وال، وما لهم من دون الله من واق. وأما إذا كان معرفة ففيه أيضا لغتان عكس اللغتين السابقتين، فاللغة الكثرى إثبات الياء، جاء القاضي ومررت بالقاضي. وبعض العرب يحذف الياء في الوقف، جاء القاض ومررت بالقاض. وجاء ذلك أيضا في القراءة السبعية في قوله تعالى وهو الكبير المتعال، وقرأ بعضهم المتعالي، لينذر يوم التلاق والتلاقي. ومن ذلك قول العرب عمرو بن العاص وأصله العاصي. ثم قال ابن هشام ويوقف على إذن ونحوي لنسف عن ونحوي رأيت زيدا بالألف كما يكتب. فذكر هنا ثلاث مسائل كلها تقلب فيها النون الساكنة ألفا. المسألة الأولى الوقف على كلمة إذن، المراد بإذن هنا إذن الجوابية كما في قول القائل إذا قيل له سأزورك الليلة فيقول إذن أكرمك، الجوابية يعني القائمة على كلام سابق. وفيها ثلاثة مذاهب، المذهب الأول قلب ألفها، قلب تنوينها ألفا عند الوقف، إذا وقفت عليها فتقلب التنوين ألفا تقول إذا، وكذلك كتبت في المصحف بألف تنوين كما في قوله ولن تفلحوا إذا أبدا، تقف ولن تفلحوا إذا، كذا اتفق القراء السبعة على الوقوف عليها. والمذهب الثاني كتابتها بالنون مطلقا، وقياسه أن نقف عليها بالنون، وهذا خلاف ما اتفقت عليه القراء السبعة. والمذهب الثالث كتابتها بالنون إذا نصبت المضارع وبالتنوين إذا لم تنصب المضارع. فقد ذكرنا في نصب المضارع أن من نواصبه إذن ولا تنصبه إلا بشروط، فإذا توافرت الشروط نصبت، نحو إني نحو إذن أكرمك، فهذا تكتب بالنون عندها أولى. وإذا لم تتوافر الشروط فإنها لا تنصب وتكتب بالتنوين، نحو إني إذن أكرمك أو أكرمك إذن، فتكتب بالتنوين عندها أولى. والمسألة الثالثة الوقف على نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد نون تدخل على الفعل لتوكيده وتقويته، مثل اذهب اذهبن واذهبن، إما أن تؤكد بالنون الثقيلة المشددة وإما أن تؤكد بالنون الخفيفة الساكنة. فإن أكدت بالنون المشددة اذهبن لتذهبن، فإن الوقف عليها يكون بالنون الساكنة، فتقول في اذهبن يا زيد اذهبن، ولتذهبن يا زيد لتذهبن. أما إذا أكدت بالنون الخفيفة كقولك اذهبن يا زيد لتذهبن يا زيد، ثم أردت أن تقف على النون على نون التوكيد الخفيفة، فكيف تقف؟ الوقف يكون عليها بقلبها ألفا، يعني تعامل معاملة تنوين النصب، تقول اذهبن يا زيد اذهبا لتذهبن يا زيد لتذهبا. ومن ذلك قوله تعالى لنسفعا بالناصية، فإذا وقفت لنسفعا، فلهذا كتبت في المصحف بالألف. وكذلك ليسجنن وليكونن من الصاغرين، أيضا ليسجنن إن وقفت عليها ليسجنن، وليكونن إن وقفت ليكونا، فلهذا كتبت بالمصحف بالألف. المسألة الثالثة الوقف على الاسم المنون تنوين نصب، كرأيت زيدا وأكرمت رجلا، ويكون بقلب التنوين ألفا، فتقول أكرمت خالدا ورأيت رجلا، هذا مذهب جمهور العرب. وربيعة من قبائل العرب يحذفون تنوين النصب عند الوقف كما يحذف الجميع تنوين الرفع والجر، فيقولون جاء خالد ورأيت خالد ومررت بخالد. فإن قلت أين يكتب تنوين النصب في رأيت خالدا، ففي ذلك ثلاثة مذاهب: الأول على آخر الاسم يعني على الدال في خالدا، وهذا هو الأرجح. والمذهب الثاني أن يكتب على الألف، وهذا مذهب مشهور. والمذهب الثالث أن يكتب بعد الألف، وهذا مذهب ضعيف مهجور. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بعض مسائل الإملاء التي ختم بها ابن هشام قدر الندى، فذكر كيفية كتابة الألف المتطرفة. فقال ابن هشام: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو. نعم، فرقوا بين الواو إذا كانت من أصل الفعل فلم يزيدوا بعدها ألفا، نحو يدعو محمد نحن ندعو، فالواو أصلية. وبين واو الجماعة التي هي ضمير يتصل بالفعل، فهي التي يزاد بعدها ألف للتفريق بينها وبين الواو الأصلية، ويراد بها واو الجماعة التي تدخل أو تتصل بالفعل، سواء كان ماضيا كذهب أو مضارعا منصوبا أو مجزوما كلن يذهبوا ولم يذهبوا، أو أمرا كاذهبوا، فتوضع الألف بعد هذه الواو للتفريق بينها وبين الواو الأصلية. ثم قال ابن هشام: وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كقفا والعصا، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. تكلموا هنا على قاعدة كتابة الألف المتطرفة، فهي حين تكتب ألفا أو يقال واقفة أو قائمة أو يابسة، وأحيانا تكتب ياء أو مقصورة أو نائمة أو لينة، فبين القاعدة في ذلك. والقاعدة مشهورة، وهي أن الألف في غير الثلاثي تكتب نائمة مطلقا، في الرباعي كمسعى أو الخماسي كمصطفى أو السداسي كمستشفى، أسماء كما سبق أو أفعالا كيسعى واصطفى واستدعى. أما في الثلاثي فإنهم يفرقون بين الألف التي أصلها الياء فتكتب نائمة أيضا كقضى لأنه من يقضي، ورمى لأنه من يرمي، وإن كان أصل الألف واوا فتكتب قائمة كدعا لأنه من يدعو، وسمى لأنه من يسمو. إذن فالقاعدة أن الألف المتطرفة تكتب نائمة إلا في موضع واحد في الثلاثي إذا كان أصله الواو، كسمى يسمو ودعا يدعو. أما الثلاثي الذي أصله ياء كرمى يرمي أو غير الثلاثي مطلقا فهذه تكتب بالنائمة. فإن قلت: طيب كيف أعرف أصل الألف؟ هل هو واو أو ياء؟ فالجواب عن ذلك أن تعيدها إلى تصرفاتها الأخرى، وخاصة الفعل المضارع. فدعا يدعو أصل الألف واو، وهدى يهدي أصل الألف ياء، وربى يربو الأصل واو، وسمى يسمو، وعصى يعصي، وهكذا. ابن هشام بين لنا قاعدة فقال: ألف الفعل، يعني الألف التي في آخر الفعل، إذا أردت أن تعرف أصلها فأسندها إلى نفسك، يعني لتاء المتكلم، فدعا دعوت صارت واو، ورمى رميت صارت ياء، وغفى غفوت صارت واو، وقضى قضيت صارت ياء، وهكذا. وأما ألف الاسم، يعني الألف التي في آخر الاسم، فثنها ليتبين لك أصلها، فعصى عصوان، وفتى فتيان، وربى ربوان، وفتى فتيان، ورحى رحيان، وهكذا. ثم ختم الكتاب بالكلام على همزة الوصل، فقال: فصل. عقده للكلام على همزة الوصل. الهمزة كما نعرف نوعان: همزة قطع وهمزة وصل. فهمزة القطع هي التي تثبت وصلا وابتداء، نحو أذن وأذن، وأحمد وأحمد، وإكرام وإكرام. والأخرى همزة الوصل، وهي التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا، تسقط في وصل الكلام، مثل اذهب واذهب، انطلق وانطلق، واستخرج واستخرج، استخرج واستخرج استخراج واستخراج وهكذا. ولهمزة الوصل مواضع ولهمزة القطع مواضع، والأصل همزة القطع أو الوصل، لا شك أن الأصل همزة القطع وهي الأكثر، وهمزة الوصل محصورة في مواضع، في 4 مواضع. فهمزة الوصل في الحروف محصورة في أل، كالرجل والبيت والباب. فهذا الموضع الأول أل من الحروف، والموضع الثاني الأمر من الثلاثي، كالأمر من ذهب اذهب، ومن ضرب اضرب، ومن جلس اجلس. والموضع الثالث لهمزة الوصل الماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي، كانطلق انطلق انطلاقا، استخرج استخرج استخراجا. والموضع الرابع لهمزة الوصل 10 أسماء سماعية، وهي اسم وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويم وست. وما سوى ذلك فإن همزته همزة قاطع، يعني أن الحروف كل همزاتها همزات قطع إلا ال كما سبق، مثل إن وإن وإذا وإذ وأن وأن وأو وأم. والأسماء كذلك، كل الأسماء همزاتها همزات قطع سوى الأسماء 10 السماعية ومصدر الخماسي والسداسي، مثل أكل وأخذ وأسلوب وإعلام وأعلام. وكذلك كل الفعل وكل الفعل الثلاثي الماضي، الثلاثي الماضي مثل أكرم وأجلس وأخذ وأمر. وكذلك كل الأفعال المضارعة، كل المضارع من ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، المضارع كل همزاته وصل، كل همزاته قطع، كالمضارع من ذهب أذهب، ومن أكرم أكرم، ومن انطلق أنطلق، ومن استخرج أستخرج، وهكذا. فالآن عرفنا مواضع همزات الوصل ومواضع همزات القطع. أما القطع فكل همزة قطع لها حركة معينة، فحركة همزة القطع في أذن الضم، وفي أكل الفتح، وفي إكرام الكسر، همزاتها سماعية. فما حركة همزة الوصل؟ همزة الوصل في الوصل تذهب هي وحركتها، وفي الابتداء تثبت، فتثبت بأي حركة؟ لا بد أن نعرف حركة همزة الوصل عند الابتداء بها. فأل حركتها الفتح وجوبا، فإذا ابتدأت تقول الباب، ما تقول الباب ولا الباب، الباب، الرجل، الغلام. وكلمة اسم فيها لغتان، الأشهر الكسر اسمي، والثاني الضم اسمي، وهي قليلة. وهمزة أيمن الله لأفعلن، سيأتي أنها من ألفاظ القسم وتختصر إلى أيمن الله لأفعلن، أيضا فيها لغتان، الفتح وهو الأكثر أيمن الله لأفعلن، والكسر إيمن الله لأفعلن. وتكون حركة همزة الوصل الضم إذا كان الحرف الثالث مضموما كالأمر من خرج أخرج، لا إخرج ولا أخرج، أخرج، ومن كتب أكتب. وإذا بنيت انطلق للمجهول تقول انطلق، واستخرج استخرج. طيب ما سوى ذلك فإن حركة الوصل فيه الكسر، يعني ما سوى ال التي يجب فيها الفتح، واسم التي يجوز فيها الكسر والضم، وأيمن التي يجوز فيها الفتح والكسر، وما كان ثالثه مضموما يجب فيها الضم، ما سوى ذلك همزته همزة وصل، وما سوى ذلك همزة الوصل في مكسورة كالأمر من ذهب اذهب، والماضي انطلق، والأمر انطلق، والمصدر انطلاق، وابن، واثنان، وهكذا. ثم نقرأ ما قال ابن هشام في ذلك. قال رحمه الله: فصل. همزة اسم بكسر وضم، يعني أن اسم همزته همزة وصل، وإذا بدأت به جاز لك فيه الكسر وهو الأكثر، اسم، والضم وهو قليل اسم. ثم قال: واستن، وهو اسم لمؤخرة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وقد تطلق على فتحة الشرج، يقال سقط على استه يعني على مؤخرته، وقال عنترة: أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلني فها أنا ذا عمارة. وإطلاق الناس هذه الكلمة على فرج المرأة من العامية وليس معناها في اللغة. ثم قال ابن هشام: وابن وابن من وابن وابنة، ابن بمعنى ابن، والميم زائدة، والابنة مؤنث ابن، هذا واضح. ثم قال ابن هشام: وامرئ وامرأة وتثنيتهن. التثنية يعني يقال في مرأة امرأتين، وفي امرئ امرئين، ولا داعي لقوله وتثنيتهن، لأن المثنى له حكم المفرد في كل ذلك، في ابن ابنان، وفي اسم اسمان، وهكذا. فهذا هو الأصل. ثم قال ابن هشام: واثنين واثنتين. فذكر إلى الآن تسعة أسماء من الأسماء السماعية همزاتها وصل. ثم قال: والغلامي، أي همزة أل من الحروف همزة وصل. ثم قال: ويمن الله في القسم، هذا هو الاسم العاشر من الأسماء السماعية العشرة التي همزاتها همزات وصل. ثم قال: بفتحها. يعني أن أيمن الله تكون بفتح الهمزة عند الابتداء، أيمن الله. ثم قال: أو بكسر في أيمن، يعني لك في أيمن الفتح والكسر، أيمن الله وإيمن الله. ثم قال: همزة وصل، لأنه قال في البداية همزة اسم واست وابن إلى آخره همزة وصل، هذا الخبر، همزة وصل خبر عن قوله في أول الفصل همزة اسم. ثم قال: أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، عرف همزة الوصل. ثم قال: وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج، وأمره ومصدره، يعني من مواضع همزة الوصل ماضي غير الثلاثي، يعني ماضي غير الثلاثي والرباعي ما تجاوز الأربعة، يعني ماضي الخماسي والسداسي، ماضي الخماسي والسداسي والأمر منهما والمصدر منهما. ثم قال: وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزي، كاقتل واغزو واغزي بضمهن، بضمهن يعني أن همزة الوصل في اقتل وأغزي وأغزو بالضم، لأن الثالث مضموم، أما الثالث في اقتل فواضح أنه مضموم، فهمزة الوصل مضمومة، وكذلك في أغزو يا محمد الثالث مضموم، والثالث في أغزي يا هندو مضموم في الأصل لأنه من غزا يغزو، وإنما كسر بسبب يا المخاطبة والحكم للأصل، فلهذا لو ابتدأت تقول أغزي يا هندو. ثم قال: واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي، يعني أن الأمر من الثلاثي إذا كان ثالثه عينه مفتوحا أو مكسورا فإن همزة الوصل تكون مكسورة، فمن ضرب يضرب نقول اضرب لأن الثالث مكسور، ومن ذهب يذهب نقول اذهب لأن الثالث مفتوح، ومن مشى يمشي نقول امشي يا محمد لأن الثالث مكسور، وإذا أسندنا مشى يمشي إلى واو الجماعة نقول امشوا يا رجال، فالثالث مضموم أو مكسور؟ مضموم في اللفظ لكنه مكسور في الأصل، فنأخذ بالأصل، وهذا ما لخصناه من قبل، فقلنا إن همزة الوصل تكون في أل من الحروف، وتكون في الأمر من الثلاثي، وتكون في الماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي، وتكون في عشرة أسماء سماعية، وأما حركتها فإنها تحرك بالفتح مع أل، وتحرك بالكسر والضم في اسم، وتحرك بالفتح والكسر في أيمن، وتحرك بالضم إذا كان ثالثه مضموما، مضموما في اللفظ والأصل أو في الأصل فقط، ويكون مكسورا فيما سوى ذلك. فهذا ما تيسر في شرح هذا الكتاب الجليل قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الشرح شرحا مفيدا ونافعا ومباركا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة من شرحه وحضره واستمع إليه وانتفع به، إن ربي سميع قريب مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.